قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. ثم ورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي يعني من المرض، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وذلك لأن الركوب قد يحصل من المركوب يعني بعض الإيذاء للناس، فكونه يكون من وراء الناس يكون أسلم لهم، وكونه يعني لا يتعرض أحد منهم لشيء من الأذى من المركوب، فهذا يدلنا على جواز على أن الإنسان له أن يطوف راكبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان طاف ليراه الناس، وأما هي فكانت تشتكي، فدل هذا على أنه يصوغ الإنسان يطوف راكبا، وأنه إذا كان يشتكي فالأمر كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان قادرا ويعني ليس يشتكي ولكن قد يناله مشقة فله أن يطوف، له أن يطوف وهو محمول يعني في العربات أو وكذلك في السعي بين الصفا والمروة. نعم. قال حدثنا القعنبي قعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أمي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي هند بنت أبي أمية، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. جاء تعيين الصلاة وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. نعم يعني هذا في صلاة الفجر كان يصلي وكان يقرأ بالطور وكتاب مسطور، وهي تكون مورائهم وهم يصلون، لأن الصلاة ليس واجبة على النساء، صلاة الجماعة